بسم الله. التطفل بين قوسين اللقافة مشكلة، لأنها تخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مثال التعامل مع هذه القضية: جاء رجل الإمام مالك قال: كم عمرك؟ قال: اشتغل بما ينفعك. ورأى رجل أعرابية غطت إناء، قالت لها: ماذا فيه؟ قالت: لما غطيناه إذن؟ إذن نلتزم الأدب، والجواب الحكيم يقفل الباب.